يجب علي السير بسرعة لا تقل عن 60 كيلومتر في الساعة، ب 80 كيلومتر في الساعة، جيم 90 كيلومتر في الساعة. أعيد: يجب علي السير بسرعة لا تقل عن 60 كيلومتر في الساعة، ب 80 كيلومتر في الساعة، جيم 90 كيلومتر في الساعة.